حصريا على موقع djkimo.com. مشيت في سكة وقلت الصح، عملت خير ورميت البحر، وعمري ضاع على ناس مش صح، قلوبها سودة وزي الفح، وانا اللي لافف كتير فيها ما عملت لهاش قيمة. حياتي فيلم دراما بيضحك، مش هتلاقي غير في السيمة، لكن مفيش مني اتنين، ما تهزنيش الايام، مبسوط حزين في الحالتين، ما سبتهاش الاحلام، وادي اللي صار، بعيش صراع بحر الحياة، بشوف شراع، مفيش هزار، مفيش ندم على اللي ضاع، عدت دي كتير وقلبي شاق. ما ندمتش يابا على اللي فات، الدنيا خدتني دوامات، ما نسيتش وعارف مين انا، عندي رب اسمه المعين. ياما قلتلك ما تخافيش، مهما الدنيا دي ترمي في هموم، ابنك شايل ما بتهدنيش، بتميل بحضنها وما نميل، وان قلبك كسر هرمي، لو سكه تقفل مش بنغفل، فايقه دماغنا وفينا حيل. مين انا؟ واحد من خلق الله، لو مهما تضيق ليا مش راضي اعيش معانا، مش متفقين يا ناس، في الدنيا انا سواح، بجري ورا الاحلام، مجنون بيدور على ليا. لا فصعب نبقى زي بعض، صاحبي اللي قدامك ده جاي من الموت، انا عشت في ليالي بغني لنفسي ومحدش سمع لنا صوت، والناس تسألني النظام بتضيع في وقتك حرام، وانا بص بابتسامة واجمع في نفسي من جوه الحطام، عديت دي كتير وقلبي شاق. ما ندمتش يابا على اللي فات، خدتني دوامات، حصريا على موقع djkimo.com.